بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. قال المصنف رحمه الله: فصل. قالت اليهود قبحهم الله: إن النار يدخلها قوم من الكفار ويخرجون منها بعد أيام، ثم يخلفهم آخرون، كما قص الله تعالى ذلك عنهم في سورة البقرة، إذ يقول تعالى: وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة. ثم رد ذلك عليهم بقوله تعالى: قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده، أم تقولون على الله ما لا تعلمون، بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. هذه الآية الكريمة في قوله تعالى: بلى من كسب سيئة فأحاطت به خطيئته. هذه السيئة من العام الذي أريد به الخاص، فالمقصود بها سيئة الشرك بقرينة وأحاطت به خطيئته. الدليل على أن المقصود بلى من كسب سيئة ليس كما احتجت به الخوارج والمعتزلة، لأن من ارتكب معصية فهو من أصحاب النار خالدا فيها، وإنما أحاطت به خطيئته، فالخطيئة المحيطة بالإنسان التي تحبط كل حسناته حتى حسنة التوحيد هي خطيئة الشرك. فالمقصود بالسيئة هنا: بلى من كسب سيئة، كسب سيئة الكفر والشرك بالله، نعوذ بالله. قال تعالى: والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. وقال تعالى في آل عمران أيضا عن اليهود: ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات، وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون، فكيف إذا جمعناهم يوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: لما فتحت خيبر أهديت برسول الله صلى الله عليه وسلم شاة فيها سم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجمعوا لي من كان هاهنا من اليهود، فجمعوا له. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني سائلكم عن شيء، فهل أنتم صادقي عنه؟ فقالوا: نعم يا أبا القاسم. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أبوكم؟ قالوا: أبونا فلان، يعني جدهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كذبتم، بل أبوكم فلان. هذا من معجزة النبوة، إذ أخبرهم باسم أبيهم الحقيقي وقد كذبوه ولا علم له بأنسابهم، فقالوا: صدقت وبررت صلى الله عليه وسلم. فقال صلى الله عليه وسلم: هل أنتم صادقي عن شيء إن سألتكم عنه؟ فقالوا: نعم يا أبا القاسم، وإن كذبناك عرفت كذبنا كما عرفته لأبينا. قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أهل النار؟ فقالوا: نكون فيها يسيرا، ثم تخلفوننا فيها. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: اختووا فيها، والله لا نخلفكم فيها أبدا. ثم قال لهم: فهل أنتم صادقي عن شيء إن سألتكم عنه؟ قالوا: نعم. فقال: هل جعلتم فيها هذه الشاة ثم؟ فقالوا: نعم. فقال: ما حملكم على ذلك؟ فقالوا: أردنا إن كنت كذابا نستريح منك، وإن كنت نبيا لم يضرك. فلم يضره بفضل الله سبحانه وتعالى. وهذا القول منهم في النار، من أن النار يدخلها قوم من الكفار ويخرجون منها، دليل على عدم إيمانهم بالنار، وزعمهم أن أهل الإسلام يدخلون النار ويخلقون اليهود فيها هو عدم إيمان منهم بالآخرة كذلك. فالذي لا يؤمن بأن الكفار مخلدون في النار وأن أهل الإيمان لا يخلقونهم فيها ليس بمؤمن حتى يؤمن بالجنة والنار ويؤمن بصفة أهل الجنة وصفة أهل النار، ويعلم أن الجنة لا يدخلها إلا نفس مؤمنة وأن النار لا يخلد فيها إلا من مات مشركا لله سبحانه وتعالى وكذب المسلم. هذا القول، قول اليهود في النار. قال: وقال ابن عربي إمام الاتحادية محي الزندقة والإلحاد في آيات الله تعالى، واسم محي الدين لقب يعني، فهو يبين حقيقة ما يحييه ابن عربي هو الصوفي، محي الزندقة والإلحاد في آيات الله تعالى: إن أهلها يعذبون فيها ثم تنقلب طبيعتهم وتبقى طبيعة نارية يتلذذون بها لموافقتها طبعهم. ابن القيم جاء بخصوص الحكم أبيات من خصوصه، قال ابن عربي في خصوص الحكم: الثناء بصدق الوعد لا بصدق الوعيد. وقد ذكرنا بطلان هذا القول المرة السابقة، من أن الله عز وجل وعد النار الذين كفروا فوعدها أن تملأ، فهذا وعيد متضمن وعدا، ثم إنه لو كان وعيدا مجردا من غير خبر محتمل، لكن الخبر الذي أخبر الله عز وجل به في آيات يعني يشق حصرها من القرآن عن حال أهل النار لأنهم مخلدون فيها لا يمكن أن يخلق ولا يمكن أن يقع غيره، لأن ذلك يكون كذبا، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. رغم شهرة هذه المسألة في مسألة أن الثناء بصدق الوعد لا بصدق الوعيد منتشر عند الكثيرين، وقد ذكرنا بطلان هذا القول كجملة. وأما بالنسبة لعصاة الموحدين فالله سبحانه وتعالى يعني لم يتوعد شخصا بعينه، وإنما توعد من فعل كذا لأن يعذب في النار، وهذا إن استوفى الشروط وانتفت الموانع، وقد يمنع من ذلك مانع كتوبة أو كحسنات ماحية أو كمصائب مكفرة أو كشفاعة المسلمين أو كما أصابه في البرزة أو في عرصات القيامة أو شفاعة الرسل وهو على الصراط أو غير ذلك مما يشاء الله سبحانه وتعالى، في أن لا يعذب شخص بعينه ممن ارتكب وعيدا مما ارتكب شيئا يستحق عليه الوعيد. واما ان هناك من عصاة الموحدين في الجمله من يدخل النار ثم يخرج منها فهذا مقطوع لا يمكن ان يخلق جمله يعني مجموع من الناس، اشترط كلام بعينه، لكننا نجزم بصدق الخبر بوجوب يعني نجزم بحصول طائفه من عصاة الموحدين يدخلون النار ثم يخرجون، كما اننا نجزم بان من مات على الشرك فهو مخلد في النار، ايضا باستفاده سلطان سلمان قد يمنع من ذلك مانعا لا تكون بلغته دعوه الرسل، لكن نقطع في الجمله بوجود المشركين الذين ماتوا على الشرك في النار مخلدين فيها ابدا الابدين. قال ابن عربي: الثناء بصدق الوعد لا بصدق الوعيد، والحضره الالهيه تطلب الثناء المحمود بالذات فيثنى عليها بصدق الوعد لا بصدق الوعيد بل بالتجاوز، فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله، مع ان الايه بعدها على طول: ان الله عزيز ذو انتقام يوم تبدل الارض غير الارض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الصف. هذا من وعد الله للرسل وهذا من وعد الله للمؤمنين، فسيقولنا ده وعيد مضمن ايه؟ وعد، كما ان وعد للنار فوعد لاولياء الله بهلاك اعدائهم، قال لم يقل وعيدة، بل قال ونتجاوز عن سيئاتهم. من ضمن مين دول نتجاوز عن سيئاتهم؟ أهل الإيمان الكمل كمان الذين حققوا الإيمان الواجب، أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. يقول مع أنه توعد على ذلك يعني على السيئات، كما ذكرنا إن هو إنما تجاوز الله عن سيئاتهم إما لتوبة أو لحسنات ماحية أو لمصائب مكفرة أو لشفاعة شافعين أو برحمته سبحانه وتعالى. ولا يصح أن يقال أن كل الناس يتجاوز الله عن سيئاتهم مؤمنهم وكافرهم. يقول أثنى على إسماعيل بأنه كان صادق الوعد، وقد زال الإنكار في حق الحق من طلب المرجح. يعني ما فيش واحد يقول لماذا أراد ذلك، أو طالما فيه إمكان هذا الأمر يبقى لابد أن يكون يرجح صادق الوعد فقط دون صادق الوعد. قال فلم يبق إلا صادق الوعد وحده، وما لوعيد الحق عين تعاين، وما لوعيد الحق عين تعاين، ليس لها عين يعني ليس لها إيه؟ ليس له حقيقة. وما لوعيد الحق عين تعاين، إذا دخلوا دار الشقاء فإنهم على لذة فيها نعيم مبين، نعيم جنان الخلد والأمر واحد، مبين نعيم جنان الخلد والأمر واحد، وبينهما عند التجلي تباين، يسمى عذابا من عذوبة طعمه، وذاك له كالقشر والقشر طاين. ونعوذ بالله، يعني أمر بس كده ما اسمه كده بس، لكن الحقيقة يتضمن ايه؟ عذوبة. نعوذ بالله نعوذ بالله، وهذا استهزاء لآيات الله عز وجل وتكذيب للقرآن. أن يسمي ما ذكر الله عز وجل من أنواع العذاب للكفار في النار سمي عذابا من عذوبة طعمه. ونعوذ بالله، يعني يقول ولهم فإنهم على لذة فيها نعيم مبين. ولذلك هو في الحقيقة أصلا ما أثبتش أنه يعذب أصلا، والكلام اللي جاوبه ابن القيم ونقل عنه أنه يقول يعذبون فيها مدة ثم تنقلب طبيعته النارية، فهو الحقيقة أنه قال إذا دخلوا دار الشقاء فإنهم على لذة، ده عندهم ابتداء، عنده ابتداء ما فيش إيه؟ ما فيش أصلا عذاب، فإنهم على لذة فيها نعيم مبين. نعوذ بالله. هذا القول والعياذ بالله من أقبح الأقوال وأكثرها، أكثر القول اليهود، يعني اليهود اللي هم قالوا نبقى فيها مدة ثم نخرج منها، وللأسف كما يقول كثير من المسلمين في جزئية هو الاستهانة بمدة البقاء في النار، مش زي قول كل حاجة عنك في الجزئية دي، أنا أقول لك لازم حتى لازم يستوى شوية لازم نقول لك، والعياذ بالله. نسأل الله العافية، وكأنهم يعني لا يقدرون قدر لحظة واحدة وغمسة واحدة في النار التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من غمس في النار غمسة واحدة فيقال له هل مر بك نعيم قط؟ فيقول لا والله ما مر بي نعيم قط، ولو كان من أنعم أهل الدنيا تنسيه كل لذة غمسة واحدة. نعوذ بالله. تكمل الكلام صاحب المعارج اختصار أقوال الفرق المختلفة في الجنة والنار، وفي ذكر قولين، قول اليهود وقول ابن عربي. قال وقال الجهم وشيعته إن الجنة والنار تسمعان كلاهما لأنهما حادثتان، وما ثبت حدوثه استحال بقاؤه، طالما أنه مخلوق فلا بد أن يفنى بناء على أصله الفاسد في منع تسلسل الحوادث وبقائها لإبقاء الله تعالى لها. تسلسل الحوادث في المستقبل بمعنى استمرارها، ما يحدث من حادث إلا وبعده حادث آخر، ما من مخلوق إلا وبعده مخلوق. فنعيم أهل الجنة مخلوق، نعيمهم مخلوق وأجسامهم فيها مخلوقة، ولكن يستمر على الدوام بلا نهاية، نعيم بعد نعيم وزمن بعد زمن إلى ما لا نهاية. فهو بيقول لا، تسلسل الحوادث وبقائها من ممتنع كان امتنع في البداية. واحنا بنقول بمنع تسلسل الحوادث في الايه؟ في البداية ابتداء، بل لابد لها من اول، ولابد من مخلوق اول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كان الله ولم يكن شيء غيره، وقال كان الله ولم يكن شيء معه، وقال عليه الصلاة والسلام إن أول ما خلق الله القلم، دل ذلك على أن هناك مخلوق هو أول مخلوق، وما قبله عدم، وما قبله كان الله وحده لا شريك له، ما قبله عدم كل المخلوقات كانت عدم يعني. فنحن نثبت التسلسل في النهاية ولا نثبته في البداية؟ نثبته في الآخرة استمرار بقاء أهل الجنة والنار بلا نهاية، وأما في البداية فنرد هذا التسلسل ولا نثبت أنه ما من مخلوق إلا وقبله مخلوق، لا، بل نقول هناك مخلوق أول. واختلاف أهل السنة على أقوال في ما هو أول مخلوق، القلم أو العرش أو الماء أو غير ذلك من أقوال ضعيفة، هي الأقوال يعني النزاع القوي في هل القلم أول مخلوق أو العرش أو الماء، وأصحها أن القلم أول مخلوق، لكن اتفاقهم على فيه مخلوق أول دليل على اتفاقين، يعني أنهم اتفقوا على أن عدم تسلسل المخلوقات في البداية. قال: وقال طائفة من المعتزلة والقدرية لم يكون الآن مولودتين بل ينشئهما الله تعالى يوم القيامة، وحملهم على ذلك أصلهم الفاسد الذي وضعوه به شريعة لما يفعله الله، وأنه ينبغي أن يفعل كذا ولا ينبغي له أن يفعل كذا، هو التحكيم العقل في أفعال الرب وصفاته وأسمائه، وأنهم يوجبون على الله عز وجل ما يرونهم أنه أصلح، يقول يجب على الله اللطف والأصلح، ولا يمكن أن يقع شيء، والأصلح ده بالعقول، العقول توجب كذا وتمنع كذا، وجعل ذلك حتى على الله عز وجل قياسا لله تعالى على خلقه في أفعالهم، نعوذ بالله. سألوا كيف إذا الجنة والنار موجودتان الآن وأهلها لسه مش موجودين فيها، أهلها لم يدخلوها تبقى معطلة، مع إن أصلا هذا كلام فاسد، فإن أرواح الكفار تعذب في النار، وأرواح المؤمنين وأرواح الشهداء في الجنة كمان، فكيف تكون معطلة؟ هذا كلام فاسد. ده عقلا قدنا أن هو الله عز وجل أعلم بحكمته، فلو أنه خلق شيئا الآن يستعمل فيما بعد ولا فليس تعطيلا في الفعل. وكم في الإنسان من أشياء كامنة تخرج في وقت معين، زي بالضبط كده مرور الإنسان محاضر الطفولة مثلا، هو يبقاش عنده عقل يدرك به، ولكن ولا يستطيع الكلام، هنقول لسانه ملوش لازمة السنتين دول؟ يبقى لابد أن يخلق اللسان بعد سنتين لأنه يبدأ الكلام بعد سنتين، ولا في حكمة بالغة من الإنسان يتولد بلسان ويتولد بعقل بمخ وقلب عشان يدرك فيه بعد ذلك، يدرك به بعد ذلك، ملوش لازمة بقى الأعضاء التناسلية لأنها تقعد 15 سنة معطلة، ده كلام يعني عقلا في منتهى الغباء والله. ولكن هي فعلا قضية خطيرة، وهي إن هل الإنسان عقله ده هو الذي يحكم به على الشرع، وهو عقله ده أصلا متفاوت في الإدراك، ولذلك لابد إن هو يلتزم بما أخبر به الشرع يصدقه وأمر به يطيعه ويجعل العقل تابعا للشرع، يبقى ده العقل الصحيح. أما إن العقل يوجب ويمنع ويحرم ويبيح ويحسن ويقبح مستقلا فلا، لكن هو يستضيء بنور الشرع يوم يعرف فاهم حتى ما يقلش ويدرك ذلك كما ذكرنا هذه المسألة من قبل. قال عنهم يعني: فهم مشبهة في الأفعال، لهم المعتزلة والقدرية مشبهة في الأفعال، لأنهم قاسوا الرب عز وجل على أفعال البشر، فهذا تشبيه، مع أنهم يزعمون أنهم ينزهون الله عن التشبيه بنفي الصفات، فدخل التلثيم فيهم فصاروا مع ذلك معطلة، ونعوذ بالله، فهم معطلة في الأسماء والصفات وبيعطلوا صفات الأفعال، وحقيقة أمرهم عند التأمل أنهم يشبهوا الله عز وجل بخلقه في أفعاله، في أفعاله يشبهوا أفعال الرب بأفعال المخلوقين. قال وقالوا خلق الجنة خلق الجنة والنار قبل الجزاء عبث، لأنها تصير معطلة مددا متطاولة مددا متطاولة. نعوذ بالله، يعني خيبة وخسران، فساد في العقول ورد للمنقول. نعوذ بالله من البدعة. قال فردوا من نصوص الكتاب والسنة ما خالف هذه الشريعة الباطلة التي وضعوها للرب تعالى، وحرفوا النصوص عن مواضعها، وضللوا وبدعوا من خالف شريعتهم قبحهم الله تعالى. قلنا ايه هي الاصل الفاسد ده؟ وهو الايذاب على الله بالعقول. هم اودبوا على البشر بالعقول واودبوا على الله، ولذا قالوا لا تلزم بعثة الرسل. ليه؟ لان العقول موجبة تدل على التحليل والتحريم. ولذلك لما بنقول للناس ان قضية العذر بعدم البلاغ دي اصلها اصلا عند مين؟ عند المعتزلة، اللي بيقولوا ما ان التحسين والتقليل عقليين كافيين بالفطرة التي فطر الله الناس عليها. ولذلك يكثر احتجاج يعني اهل البدع بهذه الأدلة التي لا تدل على مرادهم لإثبات الفطرة وإثبات الميثاق الأول، يحتاجوا بها جامد جدا كتير. ليه؟ علشان يأصلوا أنه لا يلزم بقى بلوغ دعوة الرسل. هذا كلام باطل. الله عز وجل أخبر بالفطرة وأخبر بالميثاق الأول في عالم الذر ليبين أنه عز وجل يحب العذر، وما أخبر عز وجل أنه يعذب الناس بهذه دون بعثة الرسل. ده مثال بس للتحسين والتقليل العقليين. ان التحسين والتقليل العقليين ده اصل فاسد يعني خطير جدا، ان هو يقولوا لي على سبيل الالزام في البشر وفي حق الله تبارك وتعالى، حق المكلفين وفي حق البشر. يجب على الله ان يفعل كذا. منين يجب دي؟ ان الله احق على نفسه، الاوجب على نفسه كما يقول اهل السنه، حق الله على نفسه نصر المؤمنين. ولكن لا يوجبون على الله بعقولهم شيئا، انما هو اذا احق شيئا على نفسه كان حقا عليه سبحانه وتعالى، اذا حرم على نفسه شيئا كان محرما عليه عز وجل، لانه حرمك الظلم. قال تعالى اني حرمت الظلم على نفسه وجعلته بينكم محرما فلا تظلم. فاما ان يقال يعني او ان يقال اولا بان العباد العقول توجب كذا وتعدل كذا على العباد، ثم يقيس ذلك يقيس على ذلك الرب عز وجل، فهذا هو الاصل قبحه الله تعالى. قال وقال أبو الهذيل العلاف أحد المعتزلة تثنى حركات أهل الجنة والنار ويطيرون جمادا لا يحسون بنعيم ولا ألم، علشان يفر من تسلسل الحادث المستقبل. فقال هذا القول العجيب، إن هو بالظبط كده زي ما نخيم هنقول دي حال واحد رفع ايده الاكل خلاص هتجمد على ايه؟ على تلك حياة. طب لا. قال وهذه وكل هذه الاقوال مخالفة للصحيح المعقول وصريح المنقول، ومحادة ومشاقة لله تعالى وللرسول صلى الله عليه وسلم، وتقديم للعقول السخيفة وزبالة الاذهان البعيدة والقلوب الشقية القريبة، وزخارف فاسد السيرة والسريرة والظاهر والباطن والعمل والعقيدة، تقديم لهذه الأشياء كلها على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وما أحسن ما قاله ابن القيم رحمه الله تعالى في نوريته الكافية الشافية في أثناء حكايته عقيدة جهم وشيعته دمرهم الله تعالى، وقضى أي قال جهم لأن الله كان معطلا والفعل ممتنع بلا إمكان. أن الله كان معطلا يعني كان لا يفعل شيئا، وده اللي خلى بعض الناس الجزء ده نفي كلام جهل، وأن الله وإثبات أن الله سبحانه وتعالى لم يكن معطلا عن الفعل جعلهم يقولون إذن لم يكن معطلا عن الخلق، إذن ما من مخلوق إلا وقبله مخلوق، اللي هو الكلام الموجود في العقيدة الطحاوية، هو كلام ابن تيمية رحمه الله. فهذا الكلام غير صحيح، ان الله نحن نقول ان الله لم يزل فعلا لنبيه، ولكن لا يلزم من كل فعل لله عز وجل ان يكون ايه؟ ان يترتب عليه خلق. فقد تكلم الله عز وجل بكلام بالقران العظيم، تكلم باسم الله الرحمن الرحيم، وما ترتب على هذا الكلام وجود مخلوقات فيفعل ما يشاء سبحانه وتعالى، استواءه على العرش سبحانه وتعالى، فعل الاستواء نفسه ما يترتب عليه من وجود مخلوق حادث بعد العرش او غير العرش، يفعل ما يجيء يوم القيامه، ما يلزمش المجيء ده ايه وجود مخلوق، فيفعل ما يشاء سبحانه وتعالى، ولم يزل فعالا لما يريد، ولكن هو بارادته عز وجل ابتدا وجود الخلق. لكن زهم بيقول ان الله لم يكن فعالا لما يريد، ولذلك افعاله عنده حادثه، ولذلك افعاله مخلوقه ولا يوصف بصفات الافعال. يقول وقضى يعني زهما، وقضى زهم يعني، لان الله كان معطلا والفعل ممتنع بلا امكان، ثم استحال وصار مقدورا له من غير امر قام بالديان. الفعل اصبح مقدور لله بعد ان كان معبود عنه، بل حاله سبحانه في ذاته قبل الحدوث وبعده ديان. فقضى بان النار لم تخلق ولا جنات عدن بل هما عدمان، يقول هما الان عدمان. عشان كده قلنا اول مساله انهما موجودان ايه الان، واثبات الادله على انهما الان موجودان. قال فاذا هما خلقا ليوم معادنا فهما على الاوقات ثانيتان، فظن انهما اصلا مش موجودين دلوقتي، ولما يتواجدوا هيفنوا هما الاثنين. فتلطف العلاق من اتباعه فأتى بضحكة جاهل مجان، قال الفناء يكون في الحركات لا في الذات، وعجبا لذا الهذيان. هذيان فعلا، طب وانت اذا أبقيت الحركات، طب وانت كده أبقيت الدوام، يبقى وقعت في مسارات، ما هي مخلوق مستمر على الدوام، يبقى تسلسل في الايه في النهاية أثبت. قال الفناء يكون في الحركات لا في الذات، وعجبا لذا الهذيان، أيصير أهل الخلد في جناتهم وجحيمهم كحجارة البنيان، ما حال من قد كان يغشى أهله عند انقضاء تحرك الحيوان. كان يجامع أهله في الجنة وهيظل على تلك الحال، هيبقى صنم على تلك الحال حجرا. وكذاك ما حال الذي رفعت يداه أكلة من صحفة وخوان، فتناهت الحركات قبل وصولها للفم عند تفتح الاسنان. وكذاك ما حال الذي امتدت يد منه الى قنو من القنوان، يد امتدت الى عنقود من العنب مثلا، فتناهت الحركات قبل الاخر، هل يبقى كذلك سائر الازمان؟ هيقعد قاعد حاطط كده سدا لهاتيك العقول، فانها والله قد نسخت على الابدان، سبا لمن اضحى يقدمها على الآثار والأخبار والقرآن. سبا لهم الله. بالنسبة للأقوال الناس في الجنة والنار، اللي هو الثلاث أقوال ذكرهم القيم، الجنة والنار ثانيتان غير أبديتين، ده كلام زهم. فالقول الثاني أنهما باقيتان دائمتان لا يفنان أبدا، والقول الثالث أن الجنة باقية أبدية والنار ثانية، والذي لا شك فيه قول أهل السنة هو القول الثاني أنهما باقيتان دائمتان لا تفنيان أبدا. في النار ذكر سبعة أقوال، ويقول أما أبدية النار ودوامها فقال عنها شيخ الإسلام فيها قولان معروفان عن السلف والخلف، والنزاع في ذلك معروف عن التابعين. احنا قلنا مفيش نزاع في الحقيقة، ولا دليل إطلاقا لا من كلام الصحابة ولا التابعين ولا من بعدهم على فناء النار. بس طبعا احنا البعض قد فهم من ذكر خطا جابر بن القيم رحمه الله الطعن فيه، وهذا ليس بكبير، فنحن نقول على القول نفسه. اما الامام بن القيم فكم نصر السنه وكم اظهرها، كم رد على البدع، ولكن بكل جواد كبوه ولكل عالم زله. فذكر الزله لا يعني القدح فيه او الطعن فيه ولا يعني ان حد مثلا لا يقرا له او يظن ذلك. هذا ده لما تقول الكتاب كله مفضل الغلطه دي، ده دليل على منزله الامام، او لو نقول مثلا ان اقواله كلها في العقيده فيها نصره في السنه ومذهب السلف الا هذه المساله مثلا، فده يبقى مدح له وثناء عليه. لما تعرف مساله واحده بس تتجنبها فتقرا بعد ذلك انت مطمئن. وعلى فكره برضو الجزء بتاع اللي هو بتاع التسلسل في البدايه ده موجود في وسط الكلام ايضا، ده قول هم دول قولين يعني اللذين ينكران على ابن القيم رحمه الله. ابن تيميه يقول حوادث لا اول لها، في حوادث لا اول لها افعال الرب سبحانه وتعالى نقول بذلك، اما مخلوقات لا اول لها فباطل قطعا ويقينا وبلا تردد. قال ابن القيم قلت ها هنا اقوال سبعه، احدها ان من دخل كان في حج الارواح، احدها ان من دخلها لا يخرج منها ابدا، بل من دخلها خلد فيها ابد الاباد باذن الله، وهذا قول الخوارج والمعتزله، وده قول المرجئه ايضا، لان عندهم اصلا ما فيش حد يخرج ثم ايه يدخل ثم يخرج، بس الخوارج والمعتزله قالوا اوساط الموحدين يخرجون يدخلون ثم ايه لا يخرجون، والمرجئه قالوا اصلا لا يدخلها اوساط الموحدين، فاهل السنه يخرجون بدخول طائفه وايه وخروجهم من اوساط الموحدين. والثاني قول الثاني أن أهلها يعذبون فيها مدة ثم تنقلب عليهم، هو قول عربي. الثالث قول من يقول إن أهلها يعذبون فيها إلى وقت محدود ثم يخرجون منها ويخلفهم فيها قوم آخرون، هو قول مين؟ يهود. الرابع قول من يقول يخرجون منها وتبقى نارا على حالها ليس فيها أحد يعذب، حكاه شيخ الإسلام، والقرآن والسنة أيضا يردان على هذا القول كما تقدم. الخامس قول من يقول بل تثنى بنفسها لأنها حادثة بعد أن لم تكن، وما ثبت حدوثه استحال بقاء أبديته، والجنة والنار لا فرق بينه عندهم في ذلك، فالجنة والنار ثانيتان، ده قول مين ده؟ قول جهم. السادس قول من يقول تثنى حياتهم وحركاتهم ويصيرون جمادا لا يتحركون، وقول العلاف أبي زبير العلاف نعم المعتزلة. السابع قول من يقول بل يفنيها ربها وخالقها تبارك وتعالى فإنه جعل لها أمدا تنتهي إليه تفنى ويزول عذابها، ذكر على الإيه على النار، وذكر بقى قال شيخ الإسلام وقد نقل هذا القول عن عمر وابن مسعود وأبي هريرة وأبي سعيد وغيرهم، وده قلنا أصلا فين النقل ده، كله نقول تدل على عكس هذا القول فضلا عن ضعفها الشديد. الشرع يذكر الايه اللي احنا ذكرناه المبسطه، فده بالنسبه لاقوال الناس في الزنقه. قال الشيخ حافظ رحمه الله فصل في نجاة الحوض والكوثر. قال وحوض خير الخلق حق وبه يشرب في الاخرى جميع حزبه. حوض خير الخلق صلى الله عليه وسلم نبينا محمد، وهو الكوثر الذي أعطاه ربه عز وجل حق لا مدية فيه. حياة البيان إن هو نهر في الجنة يصب منه ميزابان في حوضه صلى الله عليه وسلم، أن الكوثر نهر في الجنة يصب منه ميزابان في حوضه عليه الصلاة والسلام. فإذا قيل إنه الكوثر لا تعارض، لأن شراب الكوثر هو موجود في الحوض، فإذا شرب منه فقد شرب من الكوثر. قال وبه أي بالحوض يشرب، أي يروى يروي يروي يروي يرتوي يعني، ولذا عدي بالباء دون من دون من يشرب كما في قول تبارك تعالى عين يشرب بها المقربون، عشان قال وبه يشرب، به يشرب لتضمن الشرب هنا معنى الري، ارتوى به، فبدأ يشرب منه قال يشرب به، ليه؟ لأن هو يشرب حتى يرتوي، ضمن معنى الشرب معنى لا ضمن لفظ الشرب معنى الري، فقال يرتوي يعني، فقال به يشرب في الأخرى جميع حزبه، في الأخرى أي في الدار الآخرة، جميع حزبه وهم أمة الإجابة الذين آمنوا به وصدقوه صلى الله عليه وسلم واتبعوا النور الذي أنزل معه. قال الله تعالى تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر إن مبغضك هو المنقطع. روى البخاري بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه روى البخاري بسنده إلى أبي ذر عن سعيد الزبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: في الكوثر هو الخير الذي أعطاه الله إياه. قال أبو بشر: قلت لسعيد بن زغير: فإن الناس يزعمون أنه نهر في الجنة. فقال سعيد: النهر الذي في الجنة من الخير الذي أعطاه الله إياه. يعني أن ابن عباس حين قال عن الكوثر إنه الخير الكثير فليس يقصد بذلك نفي الأخبار الثابتة عن حوضه صلى الله عليه وسلم وعن نهره الذي في الجنة الذي أعطاه الله إياه. فإذا ذكر بعض السلف كلاما في هذا الباب فلا يقصد نفيا، فلا يكون تأويلا ولا يكون نفيا للنصوص، بل هو يذكر لفظا عاما ويكون ما ذكر نصا داخلا تحت هذا العموم كما فهمها سعيد بن زبير رحمه الله تعالى. قال: وقد ورد في ذكر الحوض وتفسير الكوثر به وإثباته وصفته من طرق جماعة من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم، واشتهر واستفاض، بل تواتر في كتب السنة من الصحاح والحسان والمسانيد والسنن. فممن روي ذلك عنه من الصحابة أنس بن مالك وعبد الله بن عمر وحارثة بن وهب ودندب بن عبد الله وسهل بن سعد وعائشة وعقبة ابن عامر وعبد الله بن مسعود وابو هريرة وعبد الله بن عمرو وابن عباس واسماء بنت ابي بكر وثوبان وابو ذر وام سلمة وجابر بن سمرة وزيد بن ارقم وسمرة بن جندب وحذيفة وابو بردة الاسلمي والمستورد بن شداد وابو سعيد الخدري وعبد الله بن زيد واسامة بن زيد رضي الله عنه. فأما عن أنس بن مالك فروى البخاري عن أنس رضي الله عنه قال: لما عرض بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء قال: أتيت على نهر حافتاه قباب اللؤلؤ المدور، فقلت: ما هذا يا جبريل؟ قال: هذا الكوثر. أتيت على نهر حافتاه قباب اللؤلؤ، لأنه ليس في أخدود، ليس في أرض محفورة منخفضة، بل الماء في أرض الجنة مسكوب، ويخف هذا النهر قباب اللؤلؤ المدور. وروى أيضا البخاري عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينما أنا أسير في الجنة إذا أنا بنهر حافتاه قباب الدر المدور، واللؤلؤ المدور، قلت: ما هذا يا جبير؟ قال: هذا الكوثر الذي أعطاك ربك، فإذا طينه أو ثيبه مسك أنفر. فين بتاعه اللي هو أرضه مسك أنفر، وهو طيب عالي القدر. وروى أيضا البخاري عن أنس ابن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن قدر حوضي كما بين أيلة وصنعاء من اليمن. أيلة في الشمال في الأردن. قال: وإن فيه من الأباريق بعدد نجوم السماء. وافقه على إخراجه مسلم. ده زي ما قلنا في استعارض بينه وبين الحديث الذي قبل أن الكوثر وأنه الذي أعطاه الله إياه، لأن الكوثر يصب منه زبان في الحوض. ولفظ مسلم: ما بين ناحيتي الحوض كما بين صنعاء والمدينة. ولفظ ترى فيه أباريق الذهب والفضة كعدد نجوم السماء. وروى البخاري عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليردن علي ناس من أصحابي الحوض حتى إذا عرفتهم اقتلوا دوني، اخذوا فهو بعيد عن الحظ. لا يردن، يرد يأتي للصلب، الورود الذي أي الإتيان للصلب. لا يردن علي ناس من أصحابي، وذي الرؤية صريحة أنه من أصحابه، ممن كان رآه مسلما في حياته صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث، هؤلاء الذين يختلدون ويؤخذوا بهم ذات الشمال فهم المرتدون، ممن رأى النبي صلى الله عليه وسلم ثم ارتد. وهؤلاء لم يكونوا من كبار أصحابه ولا من السابقين إليه، وإنما كانوا من نحو مسلمة الأعراب ومن نحو من كان عنده شيء من النفاق، فافتتن والعياذ بالله وفتن. فليس فيه حجة لضلالات الرافضة في ذم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فإن هؤلاء ليسوا من أصحاب الذين ثبتوا على ما كان عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم إنما ظن أنهم أصحابه لأنه مات وهم على الإسلام ولم يدري ما أحدثوا بعد. قال فحتى إذا عرفتهم اختلدوا دوني، فيقول أصحابي، فيقول لا تدري ما أحدث بعدك. فهذا دليل على ضعف الحديث الوارد أن النبي صلى الله عليه وسلم تعرض عليه أعمال أمته، لأنه لو كان كذلك لا عرف أعمال هؤلاء، ولكن قال إنك لا تدري ما أحدث بعدك. إذا علم بعض الأعمال فليس يعلم كلها، إذا أطلعه الله على شيء فإنه لا يطلع على كل الأعمال. رواه مسلم، حديث اتفق عليه، رواه مسلم بلفظ إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يردن علي الحوض رجال ممن صاحبني حتى إذا رأيتهم ورفعوا إلي اختلدوا دوني، فلا أقولن أي رب أصحابي، فلا يقالن لي إنك لا تدري ما أحدث بعدك. في بعض الروايات أصيحاني، فهم لم يكونوا من كبار الصحابة ولا ممن لازمه عليه الصلاة والسلام. قال وأما عن ابن عمر، كل دي رواية عن أنس عدة أحاديث. أما عن ابن عمر فقال البخاري رحمه الله سنديه عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمامكم حوض كما بين جرباء وأذرح. جرباء وأذرح قريتين بالشام. ورواه مسلم بلفظ ما بين ناحيتي كما بين جرباء وأذرح. ودي الظاهر الله أعلم أن لنا واحد متعددة، فبعضها كما بين أيلة وصنعاء، وبعضها ما بين المدينة وصنعاء، وبعضها ما بين جرباء وأذرح، فله جوارب متعددة. رواه مسلم بلفظ ما بين ناحيتيه كما بين جرباء وأذرح، وزاد فيه رواية فيه أباريق كنجوم السماء أي في كثرة العدد، من ورده فشرب منه لا يظمأ بعدها أبدا. زاد في أخرى قال عبيد الله فسألته فقال قريتين الشام بينهما مسيرة ثلاث ليال. وأما عن حارثة بن وهب فروى البخاري عن معبد بن خالد أنه سمع حارثة بن وهب رضي الله عنه يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وذكر الحوض فقال كما بين المدينة وصنعاء. زاد بن أبي علي عن شعبة عن معبد بن خالد عن حارثة سمع النبي صلى الله عليه وسلم قول الحوض ما بين صنعاء والمدينة، فقال له المستورد ألم تسمعه قال الأواني؟ قال لا. قال المستورد ترى فيه الآنية مثل الكواكب. رواه مسلم هذا الحديث، وده حديث المستورد ابن شداد رضي الله عنه. أما عن جندب بن عبد الله فروى البخاري عن عبد الملك قال سمعت جندبا قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا فرسكم على الحوض. رواه مسلم. الفرس الذي يسبق إلى الحوض ليصلحه، فالنبي صلى الله عليه وسلم مات في أول أمته صلى الله عليه وسلم وسبقهم إلى الآخرة. سهل بن سعد، فقال البخاري رحمه الله سنديه عن سهل بن سعد قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إني فرضكم على الحوض، من مر علي شرب ومن شرب لم يظمأ أبدا، لا يذن علي أقوام أعرفهم ويعرفوني ثم يحال بيني وبينهم. قال أبو حازم فسمعني النعمان ابن أبي عياش فقال هكذا سمعت من سهل؟ فقلت نعم. فقال أشهد على أبي سعيد الخدري لسمعته وهو يزيد فيها فأقول إنهم مني. يقول النبي صلى الله عليه وسلم الملائكة الذين يأخذون بهم ذات الشمال إنهم مني، لأنه يعرفهم عليه الصلاة والسلام وهم يعرفونه. فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك، فأقول سحقا سحقا لمن غير بعدي، ورواية مسلم لمن بدل بعدي. اتفقنا. وأما عن عائشة فروى البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت قال أبو عبيدة عن أبي عبيدة عن عائشة رضي الله عنها قال قال أبو عبيدة أني سألتها عن قوله تعالى إنا أعطيناك الكوثر، قالت نهر أعطيه نبيكم صلى الله عليه وسلم شاطئاه عليه در مزور آنيته كعدد النجوم. وروى مسلم عن عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة أنه سمع عائشة رضي الله عنها تقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو بين ظهراني أصحابي إني على الحوض أنتظروا من يرد علي منكم فوالله ليقتطعن دوني رجال، ليقتطعن دوني يؤخذ رجال دون النبي صلى الله عليه وسلم يصل إليه، فلا أقولن أي رب مني ومن أمتي، فيقول إنك لا تدري ما عمل بعدك ما زالوا يرجعون على أعقابهم. فبدي من أمتي تبقى واسعة، فكل مبتدع ومحدث وما مرتد على عقبيه لكن في هذا الوحي. وأما عن عقبة بن عامر فروى البخاري عن عقبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما فصلى على أهل أحد صلاته على الليل حيث رأى الجنازة، ولهذا احتج من يرى أن صلاة الصلاة على القبر بعد سنين وهو صحيح. قال ثم انصرف على المنبر فقال إني فرط لكم وأنا شهيد عليكم، وإني والله لأنظر إلى حوض الآن. النبي صلى الله عليه وسلم كشف الله له الخلق حتى نظر إلى حوضه تلك اللحظة، فكان ذلك في حياته صلى الله عليه وسلم. فإني والله لأنظر إلى حوض الآن وإني أعطيت مفاتيح خزائن الأرض أو مفاتيح الأرض، فإني والله ما أخاف أن تشركوا بعدي ولكن أخاف عليكم أن تنافسوا فيها أي في الدنيا، نسأل الله العافية. وليس هذا دليل على أن الشرك لا يقع في الأمة كما يحتج به بعض السعودية الذين يقولون أن الشرك لا يقع في الأمة أصلا، وأن من يتهم منتظر خروج الشرك مبطل لهذا الحديث. الحديث كان خطابا لطائفة من أصحابه عليه الصلاة والسلام، هؤلاء السابقون الأولون من رجوع الأنصار وعامة أهل المدينة لم يرتد أحد منهم ولم يشركوا بعده عليه الصلاة والسلام. وليس في ذلك أن الأمة كلها أو كل من انتسب إلى الإسلام لا يشرك، بل الردة معلومة بالضرورة وقوعها ما وقع، كيف يقال لا لم يشركوا المشرك؟ قد وقع في الردة والردة شرك، وقد ارتد من العرب بعد وفاة عليه الصلاة والسلام، لكن كان هذا خطابا لطائفة من أصحابه كانوا معه تلك اللحظة، وأنه ما كان عليه صلى الله عليه وسلم يخشى عليه الشرك. ورواه مسلم بهذا اللفظ وبلفظ صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على قتلى أحد ثم صعد المنبر كالمودع للأحياء والأموات. هذا دليل أن هذا كان قبيل وفاته بيسير صلى الله عليه وسلم، فقال إني فرطكم على الحوض وإن عرضه كما بين أيلة إلى الزحفة. الزحفة دي قرية بين مكة والمدينة. إني لست أخشى عليكم أن تشركوا بعدي، ولكني أخشى عليكم الدنيا أن تنافسوها، أن تنافسوا فيها فتقتتلوا فتهلكوا كما هلك من كان قبلكم. قال عقبة وكانت آخر ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر. أما عن عبد الله بن مسعود فروى البخاري عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا فرضتكم على الحوض. عن عبد الله أيضا هو البخاري عن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا فرضتكم على الحوض ولا يرفعن رجال منكم ثم لا يختلدن دوني فأقول يا رب أصحابي، فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك. وروى أيضا عن حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حسين قال عن أبي وائل عن حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم رواه البخاري. الحديث مرة عن عبد الله بن مسعود عن حذيفة. وروى مسلم من حديث ابن مسعود بلفظ حديث ابن مسعود بلفظ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا فرطكم على الحوض ولأنازعن أقواما ثم لأغلبن عليهم. الرسول صلى الله عليه وسلم يريد أن يأكل ويشربوا والملائكة تأخذ من ذات الشمال ويغلب عليه الصلاة والسلام عنهم فيؤخذ من ذات الشمال، فيقول يا رب أصحابي أصحابي، فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك. وروى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين أنا قائم فإذا زمرة حتى إذا عرفتهم خرج رجل من بيني وبينهم فقال هلم، فقلت إلى أين؟ قال إلى النار والله. قلت وما شأنهم؟ قال إنهم ارتدوا بعدك على أدبارهم القهقرى. ثم إذا زمرة حتى إذا عرفتهم خرج رجل من بيني وبينهم فقال هلم، قلت إلى أين؟ قال إلى النار والله. قلت ما شأنهم؟ قال إنهم ارتدوا بعدك على أدبارهم القهقرى فلا أراه يخلص منهم إلا مثل همل النعم. همل النعم الأنعام المريضة التي تكون في ذيل القطيع، وهي إنما تتخلف عنه لعجزها عن السير وضعفها عنه، ستكون قليلة لأنه لو كان أكثر تعبان يبقى حين كلهم تعبانين. فهذا دليل على أن عامة أهل البدع لا يرجى لهم حسن خاتمة، وأن عامتهم لا ينجون لأنهم يموتون على النفاق والعياذ بالله وعلى الكفر. ولكن لأجل هؤلاء القلة الذين هم مثل همر النعم امتنع تكثير أهل البدع بالعموم، وإنما قد يقال عن بعض أقوالهم أنها أقوال مكفرة أو أقوال كفرية، ولكن لا يلزم أن يكون كل واحد منهم كافرا بعينه. هذا الحديث من أدلة هذا الأمر. لماذا؟ لأنه يخلص منهم بعض الناس بعد أن يؤخذ بهم إلى إيه؟ إلى ذات الشمال، وهؤلاء ممن بدل بعده عليه الصلاة والسلام، ممن ارتدوا على أدبارهم القنطرة رجعوا عن الحق. فإذا هؤلاء في من يخرج من الملة بالكلية. وأما عامة أهل البدع فإذا ماتوا كان لهم سوء الخاتمة نعوذ بالله، وهلكوا ولم يخلصوا بعد أن يذهب بهم ذات الشمال. فالخطأ في محين من فعل البدع هو سوء الخاتمة وعدم الموت على التوحيد، نسأل الله العافية. وله عنه أنه كان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يرد علي يوم القيامة رهط من أصحابي فيحلقون عن الحوض، فيحلقون عن الحوض يعني يمنعون من الرجوع إليه. فأقول يا رب أصحابي، فيقول إنك لا علم لك بما أحدثوا بعدك، إنهم ارتدوا على أدبارهم القنطرة. يجلون يبعدون، طب رجع الصح. وله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما بين بيتي ومنبري روضه من رياض الجنه، ومنبري على حوضي. بيته صلى الله عليه وسلم الذي دفن فيه بيت عائشه، ما هذا المكان ينقل يوم القيامة ويصير روضة من رياض الجنة. أو معنى آخر فيه تأويل، والصحيح الأول أن العبادة في هذا المكان تؤدي إلى دخول الجنة، أو هو روضة الآن، بمعنى أن من يتعبد لله فيها سوف يكون في نعيم وسرور كمن كان في الجنة. وأصح الأقوال أن ما بين بيته ومنبره اللي هو الموضع المعروف الآن في المسجد النبوي باسم الروضة، أنه ينقل ويصير إلى الإيه؟ إلى الجنة، ويكون جزءا من الجنة. ولا شك أن هذا فيه كرامة لمن يعبد الله فيه، لأن هذه البقعة بعينها تكون في الجنة. قال: ومنبري على حوضي. حوضه صلى الله عليه وسلم في عرفات القيامة المنبر عليه، فيكون في هذا المكان. روى مسلم عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ازولن عن حوضي رجالا كما تذاد الغريبه من الابل. يعني يذود الابل، يذود الناس يعني يذودهم، يبعدهم عن حوضي ليبقى الحوض لامته عليه الصلاه والسلام حتى لا تزاحمهم الامم الاخرى. والذي يظهر ان لكل نبي حوضا، وله لمسلم عن ابي حاتم عن ابي حاتم النسخه دي فيها عن ابي حاتم عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ان حوضي ابعد من ايله الى من ايله من عدن، لهو اشد بياضا من الثلج واحلى من العسل باللبن، ولآنيته أكثر من عدد النجوم، وإني لأصد الناس عنه كما يصد الرجل إبل الناس عن حوضه. قالوا: يا رسول الله أتعرفنا يومئذ؟ قال: نعم، لكم فيما ليست لأحد من الأمم تردون علي غرا محجلين من أثر الوضوء. وأما عن عبد الله بن عمرو بن العاص فروى البخاري رحمه الله عن عبد الله بن عمرو قال: النبي صلى الله عليه وسلم: حوضي مسيرة شهر، ماؤه أبيض من اللبن، وريحه أطيب من المسك، وخيزانه أي أكوابه كنجوم السماء، من شرب منها فلا يظمأ أبدا. رواه مسلم بلفظ: حوضي مسيرة شهر، وزواياه سواء طول كعرضه، ماؤه أبيض من الورق أبيض من الفضة، وريحه أطيب من المسك، وخيزانه كنجوم السماء، فمن شرب منه فلا يظمأ بعده أبدا. ممكن نعم، هو طول العرض ذي أجزاء وزوايا مختلفة، مش لازم يكون مربع يعني. وواجه اخر في الجمع بين المسافات المختلفه، ان يقال ان القليل ضمن الكثير، يعني ما بين زرباء وأذرح وأذرح هو داخل في إيه ما بين أيلة وصنعاء وأذرح أنها داخل ما بين أيلة وصنعاء لأن المسافة دي ضمن المسافة إيه دي وأن المقصود بذلك التكثير وليس التحديد هذه البلاد المسافات بينها تضرب عند العرب في ذلك الوقت لتطويل المسافة أما عن ابن عباس فهو ما تقدم في أول الباب وروى ابن جرير عن سعيد بن جبير عنه رضي الله عنه قال الكوثر نهر في الجنة حافتاه من ذهب وفضة يجري على الياقوت والدر ماؤه أبيض من الثلج وأحلى من العسل وله عن عطاء بن السائب قال قال لي محارب ابن ديثار ما قال سعيد بن جبير في الكوثر قلت حدثنا عن ابن عباس انه الخير الكثير فقال صدق والله انه للخير الكثير ولكن حدثنا ابن عمر قال انا اعطيناك الكوثر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الكوثر نهر في الجنة آفتاه من ذهب يجري على الدر الياقوت احنا قلنا ان هو اصلا في الجنة يصب منه ذباب في ارض القيامة قل قل هذا وصف نحن نقول ان اخر مسألة تسلسل الحوادث يعني البقاء الدائم المستمر واحنا حاجتين يعني مخلوقين الجنة والنار مخلوقتان وأهلهم مخلوقون وهم مستمرون إلى النهاية هل الكلام ده موجود في الأول زي ما في الآخر في بداية الخلق لا الخلق ابتدأ خلقه في وقت معين بعض الإخوة يأتي للمسجد عند الظهر ويحفظ مكانه ثم يأخذ من المسجد لا يروح يأخذ شيئا وينصرف مسألة وضع حاجات في الصف الأول يحجب اللي جنبه ويحط خمس ست حاجات اللي يلاقيها فيها واللي هو كان جلس ولقى يقضي حاجته من غير ما يحط حاجة يرجع لو لقى حد في مكانه اللي كنت قاعد فيه وانا رحت توضيته دي او قضيت حاجة دي لكن هو من غير ما يحط حاجة ما لازمش يحط حاجة يرجع وهو كلمته صادقة يروح يقول له يقول له كل قاعد مكانه يقول له ده مكاني لان انا كنت بتوضى ودي واللي جنبه يقول له كده لكن هو يحط حاجة ملهاش اصل هذا الكلام فضل ان هو يحطها ويمشي حطها وانا اوديها في المسجد فهيت الظهر خلاص يبقى ده غير مشروع هذا الكلام ده هو ترك المكان ده انت انت ناس مكانين في المسجد ليه تشغل مكان واحد انت مفضل اللي ورا يبقى اللي قدام ده ملوش ثلاث ثواني في قول الله تعالى في وعيد اكل الربا ومن عاد فاولئك اصحاب النار هم فيها خالدون هذا محمول على عدة احتمالات عدة أقوال القول الأول أن ذلك فيمن استحل الربا فمن عاد أي إلى استحلال الربا كما كان في الجاهلية القول الثاني أن هذا فيمن أكل الربا مستحل ويكون الخلود بمعرفة المكر أو أن يقال أن هذا جزاؤه ولكن قد يمنع هذا وهو أنه مات على التوحيد يقول البعض ان الميثاق والفطرة والعقل حجة في ازاج التوحيد ونفي الشرك وعليه فمن وقع الشرك اكبر جاهلا فحكمه في الدنيا انه مشرك اما في الاخرة فلا يكفر فتقام عليه الحجة طبعا ده مش قول حتى على بعض القول ملخص فهو الفطرة والعقل والميثاق حجة في ازاج التوحيد يبقى حجة في الايه في التعليم ده قول ملخص ما بين اهل السنة والمعتزلة ما ينفعش هذا الكلام في واحد يقول ان حكمه في الدنيا ما يتكلم من السلف نتكلم عن السلف اما في بعض المعاصرين قال الكلام ده وله اقوال اخرى مخالفه ولله الحمد هي المعتمده وهو ان من نطق الشهادتين مصدقا من قلبه ووقع في شيء من الشرك جاهلا لا يكون حكم المشرك المخلص في النار ولا في الدنيا يحكم بخروجه من المله طالما وقع في شيء من الشرك مع وجود مانع من الموانع كالذهب او الاكراه او الجنون او صغر او حل عقلي غير اراده من الانسان، فمثل هذه الاعذار واحد وقفت او خطا من ادله عقليه كثيره كل اللي احنا قلناه، وهو تفسر هذا الكلام. فالجهل ده احد موانع التفسير بالعين، لكن الخطا مثله فده واحد وقع في الشرك المخطئ ده اللي هو ما انت عبدي وانا ربك، لا ليس هذا شركا بل اخطر من الشرك لو تعمدها الانسان، لكن هو اراد ان يقول اللهم انت ربي وانا عبدك واخطر من شده الخطا. فكذلك من وقع في الشرك الاكبر مكرها لم يكن له ايه حكم المشرك، وكذلك من وقع في الشرك وهو تحت تاثير مثلا الجن وهو في الجن بسبب مباح في عمليه نطع بكلام كفر، ولما افاق قالوا انت قلت كذا وهو لا يقصد ذلك، او شرب شرابا مباحا شربه لم يكن يدري انه خمر فكان خمرا، او شرب الخمر قبل تحريمها زي ما حمزه رضي الله تعالى عنه قال كلاما فظيعا للنبي صلى الله عليه وسلم حال تركي الخمر حال تركي من الخمر، وكان وهو مسلم وقتل ابن علي رضي الله عنه التي اعدها لجثث فاطمه، وقال لمحمد صلى الله عليه وسلم هل انتم الا عيل ابائي، وهو سلم قبل تحريم الخمر، فقال نطق بهذا الكلام ولم يؤخر من غسيل الخمر والسكر شربا مباحا لانها لم تكن محرمه. فكل موانع زوال العقل دي كل اسم دي العقل جاءت كانت مانعه من ان هذا الكلام الكفري يمنع من اطلاق حكم الكفر على ايه؟ على صاحبه. فما فيش حاجه ما هو في الدنيا مشرك وفي الاخره غير معذب، ده كلام لا اساس له عند احد من السنه. واهل السنه والكلام الاجيال النقود بتاعتهم كلها في احكام الدنيا والاخره معا. ولا نزاع بينهم مثلا ان من قال من شده الفرح اللهم انت عبدي يا ربك انه مسلم في الدنيا، واحد قال كلمه ذات غلط وسبق لسانه الى كلام هو في الحقيقه كفر. لا يكفر في الدنيا ولا في الاخره، ولا يطالب في الدنيا بان هو نقول له انت كده خرجت من المله لابد ان تنصف التهمتين، طالما علم انه بالقرائن والادله انه ايه؟ لا انه قال ذلك خطا او قال ذلك جهلا او قال ذلك بالاكراه. ايه اللي خلينا نعرف ان في اكراه او في خطا او في جهل او في نسيان او في زوال عقل؟ القرائن الاحوال كل واقعه بذاتها، فاحنا نقرر كاصل الادله العامه في ذلك التي ندل عليها. هل قول النبي صلى الله عليه وسلم عن ارتداد بعض اصحابه يقصد به قبائل العرب التي ارتدت بعد ذلك؟ نعم، وليس كل هؤلاء من الصحابه، لكن كان منهم من الصحابه من اتى بالوفود، وبعض اصحاب هؤلاء الوفود ارتدوا فعلا، فكان هؤلاء، وهذا من معجزاته صلى الله عليه وسلم. قلت ان اولاد المشركين في الجنه، فمن رد على هذه الاحاديث؟ فنرد على احاديث عمرنا، احنا ايه؟ نفهم الاحاديث الا ما تكون احاديث صحيحه. قوله صلى الله عليه وسلم هم مع ابائهم، هم مع ابائهم الحديث انما ورد في من يبيتون وليس في منزلتهم في الاخره، من يغار عليهم ليلا فيطابون مع ابائهم، زي بالضبط كده اطفال اثناء غاره بالوسائل المعاصره ده بلا شك ما هيحصل ايه؟ قتل بعض الاطفال، وما تخلو حروب على بلاد يعني مثلا من على اي بلاد الا من قتلى من الكفار، فهم هل دول بقى ان هم مسلمين في الباطن في الحقيقه يضمنون ولا قتلهم يا بعديرة كفاره وديه لان هم احكموا احكام الاسلام، ولا هم عابئين في احكام الكفر؟ هم عابئين في احكام الكفر وليس انهم في العذاب كذلك. وقال نور خالد عائشة بلا عمل قال الله اعلم بما كان عاملين، لا الزيادة دي لكن اصل الحديث ثابت هم عابئين فيما ذكرنا، والله اعلم بما كانوا عاملين بثابت الصحيح وهو معناه التوقف، واصح ما في ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم توقف لما لم يكن اوحي اليه شيء فرد العلم الى الله، او اراد ان يعلم اصحابه والحديث اللي جاي حديث عائشه رضي الله عنها بان لا تتكلم بما لا تعلم، او لا يتكلمون بما لا يعلمون، بل يردوا العلم الى الله. وحديث عائشه لما اتت على الصبي الصغير وقالت اصفر من عصافير الجنه لم يبلغ الجنة، قال وده الصغير الصغير من سنان الاطفال، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم او غير ذلك عائشه ان الله خلق الجنه وخلق لها اهلا وهم في اقصاد ابائهم وخلق النار وخلق لها آدم وهم في أصابع عليه. من حديث صحيح وهو في أولاد المسلمين مثل أولاد المسلمين، وأولاد المسلمين بالإجماع في الجنة ولا نزاع فيهم ولا خلاف. إذا كان إما قبل أن يوحى إليه أو أنه يعلمهم بما يلزمهم، وهو أن لا يتكلم إنسان في هذه الأمور الغيبية من عند نفسه، بل يرد العلم إلى الله. والأول عندي أقرب، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك قبل أن يوحى إليه صلى الله عليه وسلم في تأمينهم. إذا أصدر قلنا ذات أو في صغير سودان الأنصار، فكيف يختلف في أبناء المسلمين؟ ومثل إمام أحمد رحمه الله الخلاف في أولاد المسلمين. وقد ذكر ابن كثير مذاهب العلماء في المسألة، وقال منهم من توقف، ومنهم من جزم لهم بالجنة، ومنهم من جزم لهم بالنار، ومنهم من قال يمتحنون يوم القيامة. فهذا القول لازم هو بين أدلة كلها. كان لو صح به الأحاديث لقلنا بها. كل الأحاديث اللي قالها امتحان الأطفال ضعيفة جدا. في أحاديث الامتحان صحيحة، لكن مفاتش ذكر الأطفال. كل اللي جاء ذكر الأطفال ضعيفة جدا. فلا تثبت، العقيدة لا تؤخذ بإيه؟ بالأحاديث الضعيفة. ولا عمل. أما المسألة فيها خلاف فيها خلاف، نحن نثبت الخلاف في المسألة، وهي من مسائل الخلاف السائر في العقيدة. وأجاب عن حديث إبراهيم أن معه أولاد المسلمين والمشركين، قال لكن أحاديث الامتحان أخص منهم، فمن علم الله أنه سيطيع جعل روحه مع إبراهيم، ومن علم أنه لا يطيع فأمره إلى الله تعالى يوم القيامة يكون في النار. والله هذا الأمر انما نثبته لو ثبت ايه؟ لو ثبت تحديث الامتحان ولم تثبت. قال الجميع تتعارض مواعيد المحاضرات مع موعد الجماعه الاولى. ما هو الافضل؟ هو من جهه الجواز يجوز يصلي جماعه ثانيه، اما ما اختاره انا له ان يدرك الجماعه الاولى. والمحاضره مدركه ان شاء الله بوسائل متعدده. أخ يريد فتح مركز الإنترنت، أما لا يعني أرى المنع من ذلك، لكن بشرط وجود نوع من المراقبة لما يقع داخله، وإغلاق المواقع الإلاحية ونحوها من المواقع الجافتة إذا كان يمكنه ذلك، وأظن أن ذلك ممكن. عليك السلام. عذاب البرزخ يكون على الأجساد أم على الأرواح؟ على الأجساد والأرواح التي تتصل بها اتصالا خاصا أو بضع على بعض الأجساد من البدن لا يبلى، على الأقل عجب الذنب. فعذاب القبر على الروح والبدن معا أو على جزء من البدن. هل يكفر عينا من يذكر قولا كفريا بكونه إماما يظن علمه؟ لا، لا بد من إقامة الحجة. مسألة إن هو يظن علمه فيكون جاهل حتى وهو إيه؟ وهو إمام، أو يكون تأول، والتأويل في أهل العلم أغلب. يعني عذر التأويل في أهل العلم أغلب من عذر الجهل، ولكن ممكن يكون جاهل عليه مثلا، وممكن يكون متأول فيها كما ذكر. يظن المسألة فيها اجتهاد. هل يسقط الإثم ولا نؤاخذ عليه فيما إذا كنا مضطرين؟ عليه عليه. أنه لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق. في استعارة أصلا للاثنين، لأنه لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق إلا أن يكون الإنسان مكرها، إذا وصل إلى حد الإكراه سقط عنه. أما كثير جدا جدا من أعوان الباطل والتعاون على الإثم والعدوان بدون إكراه، بس عشان إيه؟ عشان مصلحته، عشان يتكسف يقول لأ، عشان عايز يرتقي في منازل المنازل والوجهات. هذا ليس بعذر، خايف فقط في خوف من غير إكراه، من غير ما يغلب على الظن وقوع الاذى والضرر المعتبر شرعا، لا يغلب على الظن حصوله بل مجرد احتمال، فهذا لا يعد عذرا، فالامر مبني على وجود الاثم. الدرس بتاع العقيده مش هيبقى بعد الاثم، الدرس ده هيظل كما هو العقل حتى بعد تغيير الساعه. درس الخميس ان شاء الله يبقى بعد تغيير الساعه يبقى لا يكفر. بعد تغيير الساعه الخميس الجاي المغرب برضه. ومثل اللي بعدين صلى الله عليه وسلم. هل لكل جماعة أذان؟ نعم، لأن أنس رضي الله عنه دخل مسجد فصلى فيه فأذن وقام وصلى جماعة، لا يدل على المشروعية، لا يدل على الوجوب، الوجوب لا يؤخذ من شأن عمل. لكن قد يقال إنها واجبة لكل جماعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا حضر الصلاة أذنا وأقيما فيومكما أكبركما.